بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه خاتمة الشبهات، وهي الشبهة 14، وهي قريبة من الشبهة الماضية، وحاصلها أنهم يستدلون بقصة يذكرون أنها حصلت مع الخليل إبراهيم عليه السلام، وهي أن جبريل عليه السلام عرض عليه أن يغيثه، فلو كانت الاستغاثة بالمخلوق شركا ما عرضها جبريل عليه السلام، فإن الملائكة معصومون من الشرك ومن أن يعرضوا الشرك. وإن تعجب فأعجب لما يستدل به هؤلاء القبوريون المشركون، فأنت ترى أنه قد تجارى بهم الهوى حتى صاروا يتشبثون بأي شيء ولو كان في الوهن كبيت العنكبوت. ومن ذلك هذه القصة وهذا الاستدلال. فالحمد لله الذي رد احتجاجهم إلى مثل هذا القدر. والرد على هذه الشبهة خلاصته أنه من ثلاثة أوجه: أولا، أن هذه القصة لا تصح بحال، بل هذه قصة لا أصل لها. وقد وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الشاذلي بأنها أثر إسرائيلي لا أصل له. وجاء عنه أيضا أنه وصفها بالوضع، أن هذا كلام موضوع يعني مكذوب. وأرفع ما في ذلك أنها من أقوال بعض السلف، وقد أسند ابن جرير في تفسيره هذه القصة عن معتمر بن سليمان رحمه الله شيخ الإمام أحمد وإسحاق ويحيى وهذه الطبقة، عن بعض أصحابه، هكذا غفلا عن ذكر هؤلاء الأصحاب، عن بعض أصحابه ثم ساق هذه القصة، ولكن فيها أنه عرض جبريل هذا على إبراهيم لما أوثق، يعني لما أوثق عرض عليه ذلك، وليس أنه لما كان في الهواء. وكذلك رويت هذه أو رواها بعض أهل العلم عن كعب الأحبار، وذكرها الإمام أحمد رحمه الله كما في الآداب الشرعية لابن مفلح إلى غير هؤلاء، فهي لا تعدو أن تكون قصة يذكرها أهل العلم. وأنت خبير بأن مثل هذا لا حجة فيه، فالحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة لا أصل لها في كتاب الله ولا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أيضا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فالاستدلال إذن ساقط. الوجه الثاني أن هذه القصة مع سقوط حجيتها مخالفة للصحيح الثابت، فالصحيح الثابت كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فهذه هي مقالته وليست أنه قال أما إليك فلا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الوجه الثالث أننا لو سلمنا جدلا بصحة هذه القصة فإن الاستدلال بها على جواز الاستغاثة الشركية استدلال باطل، فالقصة بهذا القدر الذي ذكروا لا إشكال فيها. بيان ذلك أن العرض الذي حصل بالإغاثة كان ممن؟ من جبريل عليه السلام. وما حال جبريل في هذه القصة؟ حي حاضر قادر. إذن ما الإشكال؟ ومن ينازع أصلا في جواز أن يعرض حي حاضر قادر إغاثة أو إعانة غيره؟ هذا لا إشكال فيه. فالجواب عن هذه الشبهة كالجواب عن الشبهة السابقة، فالاستغاثة التي حصلت أو التي تحصل من الناس يوم القيامة بالأنبياء استغاثة بمن؟ بأحياء حاضرين قادرين، وليس هذا موضع النزاع مع المشركين. وأنبه إلى أن هذه القصة بالقدر الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو الذي جاء أيضا في تفسير الطبري وفي غيره انتهت القصة عند هذا الحد، أما إليك فلا. ومفهوم هذا ها أن حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بمستغرب على خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي عظم توحيده وتوكله على الله تبارك وتعالى. لكن لهذه القصة في بعض المصادر تتمة باطلة، وهي أن جبريل قال له فسل ربك، فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي. فكأن هذا الكلام يفيد أنه لا حاجة إلى الدعاء، فعلم الله عز وجل بحال عبده كاف ومغن عن الدعاء، وهذا من أبطل الباطل. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كم جاء عنه في كتاب الله عز وجل من الدعوات؟ شيء كثير. فكيف يقال هذا؟ كيف يظن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخبر باستغنائه عن الدعاء وهو يعلم أنه محبوب إلى الله عز وجل وأنه سبب موصل إلى المقصود، بل وأن الله عز وجل يغضب على من يدع سؤاله، من لم يسأل الله يغضب عليه، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الأثر تحكيه الصوفية في مقام التزهيد في الدعاء، وهذا باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم، فتنبه يا رعاك الله. إذن هذه القصة فيها قدر مسلم وفيها قدر غير مسلم بل هو باطل، ومن أهل العلم من يكتفي بالشطر الأول ومنهم من يذكر الشطر الثاني، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن إبراهيم عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نارهم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. لا شك، فجبريل كما ذكرنا عليه السلام حي حاضر قادر، فهو في غاية القوة، حتى وصفه الله عز وجل بقوله ذي قوة، وصفه بقوله كما سمعت شديد القوى. وإعانته، أعني إعانة إبراهيم عليه السلام في إنجائه من هذه النار، أمر مقدور له عليهما الصلاة والسلام. وذكر لك المؤلف رحمه الله أن من قدرته ما سمعت، بل جاء عن جمع من السلف، وإذا رجعت إلى كتب التفسير وجدت هذا في تفسير الآيات الواردة في قوم لوط، أن جبريل عليه السلام إن صح ما ذكر قد اقتلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء، ثم قلبها وهوى بها إلى الأرض. فمثل هذا ميسور لجبريل عليه السلام، قد أقدره الله عز وجل عليه، فكيف بما دونه وهو شديد القوى وهو عظيم الخلقة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم فكان من عظمته في خلقته أن سد الأفق، وأتاه الله عز وجل من هذه القوة والقدرة ما سمعت وفوق ما سمعت. فمثل هذا لا إشكال في كونه يعرض الإغاثة، ولا إشكال لو قبل ذلك منه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. نعم، ولا شك أن هذا هو الأكمل، لكن لو أخذ هل يكون مشركا؟ لا يكون مشركا بالنص والإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ لو كانوا يفقهون، ولكن الهوى أعماهم وأصمهم. أين هذا عما نبحث فيه؟ نحن نبحث في دعاء شركي، وهو دعاء الأموات والغائبين والأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو. نعم. هذه خاتمة حسنة جليلة، قد أحسن المؤلف رحمه الله ما شاء الله أن يحسن في ختم هذه الرسالة بهذه الخاتمة، وهذه الخاتمة فيها بيان العمل بالتوحيد بعد بيان العلم بالتوحيد. وأنت إذا تأملتها وجدت أن المؤلف رحمه الله قد ذكر فيها خصوصا وفي هذه الرسالة عموما خلاصة التجربة التي مر بها في دعوته للتوحيد ومقارعته لأهل الشرك وما عاناه من الناس في سبيل هذه الدعوة، فأعطاك في هذه الرسالة الخلاصة، وإلا فيمكن لباحث النبيه أن يعيد نثر هذه التنبيهات والتوجيهات، ومر بنا الكلام عن طائفة منها، أن يعيد نثرها وبيانها وشرحها من خلال كلام المؤلف رحمه الله نفسه في مؤلفاته وفي رسائله، ليتضح لك أن هذه الرسالة قد أودع فيها المؤلف رحمه الله خلاصة التجربة الدعوية له رحمه الله، إن صح يعني هذا الوصف أو لم يكن فيه شيء من المبالغة. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله أراد بعد أن بين لك علم التوحيد أن ينبهك على أنه قد حان وقت العمل بالتوحيد، فحذاري من ترك ذلك. فكم من الناس قد علموا حقيقة التوحيد ولكنهم خذلوا، فما انقادوا لهذا الحق. فأراد أن ينبه رحمه الله على شيء من الصوارف التي قد تصرف عن اتباع الحق والتوحيد. قال رحمه الله: ونختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. نعم، في مسائل العلم ما عظم شأنه حسن إفراده وتخصيصه بالتنبيه. المسائل الجليلة من مسائل العلم لا يحسن الاكتفاء بعرضها في درج الكلام وفي أعطاف الأسطر، بل إبرازها تخصيصها بالتنبيه والتكرار هذا من مسالك التعليم الحسنة، حتى تحفظ وحتى يكون لها رسوخ في نفوس المتعلمين. وهذا ما كان من الشيخ جزاه الله عنا خيرا. قال رحمه الله: لا خلاف، المؤلف رحمه الله يحكي إجماع أهل السنة على أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. نعم، لا يكفي واحد من هذه الثلاثة عن بقيتها، لا بد أن توحد الله عز وجل بلسانك فتشهد أن لا إله إلا الله، ومع القدرة إذا ترك التلفظ فإنه لا توحيد ولا إسلام. ولا بد من توحيد في القلب، لا بد من اعتقاد انفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم لا بد من توحيد لله عز وجل بالعمل، لا بد أن تعبد الله، ولا بد أن تعبد الله مخلصا له الدين، لا بد من شيء من عمل الجوارح تتعبد به لله عز وجل موحدا فيه مخلصا فيه لله تبارك وتعالى، وإلا فالاكتفاء بما في القلب واللسان لا ينجي صاحبه عند الله عز وجل. فلو صح ما في القلب وصدق ما في اللسان فلا بد من أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. والقاعدة عند أهل السنة كما تعلمون أن كل إيمان فلا بد له من قدر من الإسلام يصححه، ولكل إسلام لا بد من قدر من الإيمان يصححه. الإسلام هو الظاهر، والإيمان هو الباطن. لا بد لكل إسلام من إيمان يصححه، ولا بد لكل إيمان من إسلام يصححه. وقد فصل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير، وهذا الكتاب حري بطالب العلم أن يدمن النظر فيه، إنه من أحسن الكتب التي بيّنت حقيقة الإيمان عند أهل السنة وردت على المخالفين إن لم يكن أحسنها. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، لم يكن مسلما من الأصل. إذا اختل بمعنى فقد واحد من هذه الثلاثة، فعدم عنده قول اللسان أو اعتقاد القلب أو عمل الجوارح بالكلية، أو أنه عمل بجوارحه لكنه أشرك مع الله. فترك العمل بالتوحيد يتجلى في صورتين: في أن يستكبر ويدع العمل بالكلية، أو أن يعمل ولكنه يشرك في شيء من العمل، وأعني بيشرك يعني يشرك الشرك الأكبر. فهنا اختل بل فقد توحيده. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. نعم، فرعون وقبله إبليس أكبر الكفار. ما أتي ولا أتي فرعون من جهة الجهل، بل كان فرعون وكان إبليس وهكذا اليهود وكثير من المشركين وهكذا غيرهم، إنما أتوا من جهة الاستكبار لا الجهل. أتي هؤلاء من جهة الاستكبار عن اتباع الحق والتوحيد لا من جهة الجهل. فاليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفرعون يعلم الحق هو وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فما أتي من جهة الجهل، بل إنه بلغ درجة الاستيقان هو وقومه، ولكنه الكبر. وقل مثل ذلك في أبي طالب، فإنه قد علم الحق وأظهر مكنون نفسه أيضا في نثره وشعره، ليس كذلك؟ ولكنه أبى واستكبر، فمات على الكفر وعلى ملة عبد المطلب. وقل مثل ذلك في كثير من المستشرقين في هذا العصر، ما أتوا من جهة الجهل، إنما أتوا من جهة الاستكبار، فما عملوا بالتوحيد. هم يعلمون الحق ولكنهم يستكبرون عن اتباعه. قال: كفرعون وإبليس وأمثالهما. إبليس سمع أمر الله، تلقاه منه جل وعلا مباشرة، فكانت النتيجة أن أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقس على هذا. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس. ابتلي المؤلف رحمه الله في عصره بأناس على هذه الشاكلة: علموا الحق، عرفوا التوحيد، لكنهم ما عملوا به. وكأني بالمؤلف رحمه الله يشير إلى هؤلاء. ولو نظرت في رسائل المؤلف رحمه الله لوجدت شيئا من ذلك في مؤلفاته الجزء الأول لوجدت رسالتين أو أكثر في بيان حال هؤلاء أو مخاطبتهم بأنهم عرفوا الحق وعرفوا التوحيد ولكنهم ما اتبعوه. لم يكن عندهم شك في أن دعوة التوحيد التي جاء بها ابن عبد الوهاب هي الدعوة الحقة، ولكنهم ما التزموا بها، إما محاباة ومجاملة لأقوامهم، وإما لخوف نقص شيء من الدنيا عليهم كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف، وإما لغير ذلك من الأسباب. فوافقوا هؤلاء، وافقوا المشركين، إما وافقوهم عمليا وإما أفتوهم بجواز الشرك، وإما صححوا ما هم عليه من الشرك. وبعضهم أحب أن يمسك العصا من الوسط كما يقال، ذكر الشيخ رحمه الله في بعض رسائله عن بعض هؤلاء أنه سئل عما جاء به ابن عبد الوهاب فقال ما جاء به ابن عبد الوهاب هو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقيل له وماذا عما عليه أهل حرمة؟ حرمة بلدة في نجد، كان أهلها أو كان في أهلها في ذلك الوقت من يعمل أعمال المشركين ويعادي دعوة التوحيد. فقال ودين أهل حرمة دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعجب الشيخ المجدد رحمه الله من هؤلاء الذين يصححون هذا وهذا، يجمعون بين الضب والنون، هذا حق وهذا حق، وكله يعني كما يقولون بالعامية ماشي، كله ماشي. تريد تكون مع أهل التوحيد كن، تريد أن تكون مع أهل الشرك كن، لا إشكال، كلها طرق توصل إلى الله كما نسمع اليوم. تريد أن تكون مسلما يهوديا نصرانيا لا بأس، كلها طرق توصل إلى الله. مقالة فاسدة كافرة، بل الملة التي لا يقبل الله عز وجل سواها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليست إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهؤلاء يريدون أن يخلطوا الحق بالباطل لأجل أن يكونوا مقبولين للطائفتين، لهؤلاء ولهؤلاء، ما يريد أن يدخل في مشاكل كما يقال أو عداوات، لا مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل، يريد في زعمه أن يكون متوسطا بين الأطراف المختلفة. ومسكين هذا الإنسان، فإنه قد أورد نفسه الموارد، فإن الكفر بالطاغوت شطر التوحيد وشطر الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا ينفعك أن تعتقد أن الإسلام هو الحق وأن التوحيد حق الله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، حتى تجمع إلى هذا اعتقاد بطلان كل عبادة لغير الله وكل دين سوى دين الإسلام وكل ما يعارض سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم تجمع هذا إلى هذا فإنك ما أتيت بالتوحيد، وهذه مصيبة عظمى في هذه الأزمان يا إخوته، وبيانها واجب عليكم يا دعاة التوحيد، فما أكثر التلبيس. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. نعم، لا يجوز عند أهل بلدنا، يعني لا يرضيهم ولا يقبلون إلا من وافقهم، سوف يعادوننا أو يطردوننا أو تذهب مكانتنا عندهم أو ما شاكل ذلك، ما لا يتقبلون جماعتنا، أهل بلادنا، قرابتنا، قبيلتنا لا تقبل، فماذا نصنع؟ لا بد أن نسايرهم ولا بد أن نجاملهم حتى تستقيم حياتنا، وإلا فسيترتب على هذا مصاعب علينا وعلى أولادنا وعلى ضيعاتنا وعلى وظائفنا، فماذا نصنع؟ نماشيهم ونجاملهم ونوافقهم على ما هم عليه. ليس أنهم سكتوا عن بيان الحق، فلهم في هذا سعة عند عدم القدرة، أن تسكت عن إيش؟ عن بيان الحق وتنكر في قلبك، لكن المصيبة من هؤلاء أنهم يوافقونهم ويظهرون الموافقة لهم مع أنهم ليسوا مكرهين، ما وضع السيف على رقبتهم، إنما القضية قضية نقص في ماذا؟ في حظ دنيوي أو حظوة عند هؤلاء، فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، قدموا العاجلة على الآجلة، وأنت خبير بأن الموافقة على الكفر كفر، الموافقة على الكفر كفر، وافقهم بتصحيح مذهبهم بمشاركتهم فيما هم فيه، يمارس معهم طقوسهم الكفرية من باب المجاملة. قل ماذا أصنع؟ ما أستطيع أن أخالفهم، فمسكين من كانت هذه حاله، ولا ينفعه أن يقول إن قلبي مصدق، مصدق بالحق والتوحيد، لا ينفعه ذلك إذا كان قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. وقد تبين لنا يا إخوته سابقا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ولا يشترط اجتماع هذه الأمور، أو أن لا يكون كفر ظاهر إلا بكفر باطن يسبقه أو يصاحبه، لا يشترط هذا، بل لو كان في قلبه إيمان ولكنه يمارس بلسانه أو بفعله الكفر بدون أن يكون مكرها، ليس له عذر شرعي بهذا، فإن مثل هذا لا شك في كفره، كما أنه لو كفر بقلبه وحده كفر، كذلك لو كفر بجوارحه فقط كفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. نعم والله إنه لمسكين، مسكين، المسكين هو الذي أو أحق الناس بهذا الوصف، هو الذي لا يسعى في مصلحة نفسه، لا يسعى في ماذا؟ في مصلحة نفسه، وهذا الذي يوافق المشركين على ما هم عليه مسكين، قد أورد نفسه المهلكة وأبعدها عما فيه نجاتها، فهو والله إنه لمسكين. قال أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، أي التي يدعونها ولا تغني عنهم من الله شيئا، وسيأتي التمثيل على ذلك. والغالب كما يقول ابن القيم رحمه الله على أعداء الرسل أن يكون كفرهم كفر إباء واستكبار، هذا هو الأغلب على أعداء الرسل وليس الجهل، ما يعرفون؟ لا يعرفون، لكن أغلب هؤلاء أتوا من جهة الإباء والاستكبار، يعرفون الحق لكنهم لا يتبعونه ويتعذرون بأعذار، يظنون أنها حجة ويظنون أنها عذر لهم، وهي لا تغني عنهم من الله شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم، هؤلاء يعرفون ولكنهم لا يعملون. وغالب هؤلاء أوتوا من جهة تعلقهم بالدنيا وتفضيلهم لها، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أتي هؤلاء من هذه الجهة. والله عز وجل لما بين ذلك أفادنا هذا بأن استحباب الحياة الدنيا على الآخرة أصل من أصول الضلال التي تقود إلى الكفر وتوجب الخسران، كون الإنسان يقدم عاجلته على آجلته ويحرص على حظوظه الدنيوية ولو كان هذا على سبيل إيمانه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه. الناس يا إخوتاه ثلاثة: أولهم الذي هو مؤمن ظاهرا وباطنا، وهذا هو الذي ينجو عند الله. والثاني كافر ظاهرا وقد يكون في الباطن كافرا وقد يكون مصدقا، ولكن النتيجة واحدة، فلا فرق بين هذا وهذا. والحال الثالثة أن يكون مؤمنا ظاهرا كافرا باطنا، وهذه حال المنافقين. وذكر الله سبحانه وتعالى الأصناف الثلاثة في أوائل سورة البقرة. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى القسم الثالث، وهو يعني بعد أن بين حال من عرف التوحيد ولكنه لم يعمل به، ذكر صنفا آخر وهو الذي يعمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، قال: فهو منافق. كيف يكون ذلك؟ لا يفهم ولا يعتقده بقلبه. أولا، من لا يعتقد التوحيد بقلبه قد يكون ممن يفهم التوحيد وقد يكون ممن لا يفهم التوحيد. عامة المنافقين يعرفون التوحيد ولكن غلبت عليهم شقوتهم، فكانوا نصارى، كانوا يهودا، كانوا مشركين، كانوا ملاحدة في الباطن، لكن يظهرون إيش؟ الإسلام، وهم يعرفونه، يعرفون التوحيد، يعرفون الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ولكنهم اتبعوا الباطل، اتبعوا دينا في باطنهم خلاف الإسلام. وهناك من لا يعتقد بالتوحيد لأنه لا يفهمه. الاعتقاد فرع عن المعرفة، صح ولا لا؟ تعتقد شيئا وأنت جاهل به؟ أجيب: لا تعتقد إلا ما تعلم وتعرف، أليس كذلك؟ إذا عرفته فإنك ماذا؟ تجزم بقلبك به. هنا ينبه الشيخ رحمه الله تنبيها مهما، وهو أن من لا يفهمه، وهذا العدم عدم الفهم راجع إلى الإعراض، راجع إلى الإعراض عن معرفة الحق، والجهل الناشئ عن الإعراض عن معرفة الحق ليس عذرا عند الله، الجهل الناشئ عن الإعراض عن تعلم الحق ليس عذرا، هذا الجهل ليس عذرا عند الله عز وجل. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، الحديث عن الكفار، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أتوا من جهة ماذا؟ الإعراض عن تعلم الحق. وليس يخفاك أن العلم بما تكون به النجاة عند الله عز وجل فرض لازم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن تمكن من العلم فأعرض زهدا أو انشغالا بغيره أو لأي سبب من الأسباب فإنه لا يكون معذورا بهذا الجهل. إذن هناك طائفة من الناس تعمل بالتوحيد عملا ظاهرا، يدعو الله وحده، هو في نفسه يدعو الله وحده، يصلي لله، يصوم لله، يتعبد لله. طيب ما المشكلة عنده؟ قال: لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه. هؤلاء مشكلتهم أنك تجدهم لا يعرفون الكفر بالطاغوت، لا يعرفون ما هو الطاغوت وكيف يكون الشرك به، بالتالي فإنهم لا يكفرون في باطنهم بالطاغوت. بمعنى لربما وجدت من يتعبد لله عز وجل وحده لا يصدر منه الشرك، ولكن لو قيل له: ما تقول في عباد الأصنام، ماذا تعتقد؟ فإنه يقول: يعني لا أدري، أو يقول: لا بأس، أو يقول: أنا لا أتدخل في شؤون الآخرين. ها؟ مع أن الذي يجب وجوبا، بل هذا كما ذكرت شطر التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ما معنى لا إله؟ هذا الركن الأول من لا إله إلا الله، ما معناه؟ ها؟ الكفر بالطاغوت، اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وأن كل معبود سوى الله فإن عبادته باطلة. لا بد في قلبك من ماذا؟ من أن تعتقد ذلك. فإذا صحح ما عليه عباد غير الله، أو ترك اعتقاد بطلانهم، قل: ما أدري ما حاله، وسبب جهله راجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى إعراضه عن التعلم وهو متمكن من ذلك، فإن هذا في حكم المنافقين. وإذا أدركت هذه المسألة أدركت عظم الحاجة إلى بيانها للناس، ولا سيما في هذا الزمان مع كثرة تلبيس الملبسين. كثير أو بعض الناس تجد أن عنده توحيدا في الظاهر، ولكن قلبه من طوى ولا اعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، في قلبه ما كفر بالطاغوت. فها هنا تكمن الخطورة، وهذا مما أحسن المؤلف رحمه الله في التنبيه عليه. لا يكفي أن تؤمن بالله، لا يكفي أن تؤمن بالله حتى تجمع إلى هذا الكفر